إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا يعني هيأنا للكافرين سلاسل يسحبون بها في النار وأغلالا في أعناقهم. إذن السلاسل عفوا وأغلالا الأغلال في اليد، السلاسل في الأعناق والأغلال في اليد. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل في أعناقهم وأغلالا في أيديهم وسعيرا نارا مسعرة يعني مهيجة يعذبون بها. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بيّن الفريق الأول والفريق الثاني، انتهى من الفريق الأول وهو الكافرين، شرع في الفريق الثاني. إن الأبرار يعني هم المطيعون يشربون من كأس يعني من إناء فيه خمر كان مزاجها يعني ما يمزج به كافورا. ثم بين هذا الكافور عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذا الكافور يقول الله سبحانه وتعالى عينا يعني عينا من الكافورة فيها رائحة الكافور يشرب بها عباد الله. العين لا يشرب بها وإنما المراد يشرب، يشرب بها يعني يشرب منها عباد الله يعني أولياء الله سبحانه وتعالى يفجرونها تفجيرا. يفجرونها يعني يقودونها، ليس التفجير هو التفجير الذي نعرفه، لا، معنى يفجرونها يعني يقودونها تفجيرا يعني يقودونها حيث شاءوا، حيث أحب الرجل من أهل الجنة فجرها لنفسه يعني يقودها حيث شاء من منازلهم وحيث ما أراد في أي مكان. يقول الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لازال الله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين يوفون بالنذر يعني كانوا في الدنيا يوفون بالنذر، النذر إذا كان في طاعة الله، يوفون يعني لا يخلفون بمعنى إذا نذر يفي بنذره. ويخافون يوما كان شره مستطيرا يعني منتشرا وطويلا وهو يوم القيامة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه، ومن صفاته أنهم يطعمون الطعام وهم يحبون الطعام، لا أنه يأخذ الطعام الذي لا يحبه أو اللباس الذي لا يحبه ثم يعطيه المساكين. الله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مسكينا يعني فقيرا، ويتيما يعني لا أب له، وأسيرا يعني المحبوس بحق، المحبوس بحق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله يعني نطلب ثواب الله سبحانه وتعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا نريد منكم جزاء يعني بالفعل تعطوننا كما أعطيناكم، ولا شكورا، ولا شكورا بالقول، لا أريد، لا أنتظر منك ولا كلمة الشكر. إذن هم يريدون الله سبحانه وتعالى، يريدون ثواب الله سبحانه وتعالى. هل تكلموا بهذا الكلام فقالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا؟ هل تكلموا؟ نقول لم يتكلموا، وإنما علم الله ما في قلوبهم فأثنى عليهم ليرغب في ذلك غيرهم. والطعام في القرآن له معاني. المعنى الأول الطعام الذي يؤكل، قال الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه، الآية التي معنا، وقال تعالى فإذا طعمتم فانتشروا. المعنى الثاني للطعام الطعام بمعنى السمك، قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، الطعام أي السمك. المعنى الثالث للطعام بمعنى الذبائح، قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام يعني ذبائح، وطعامكم حل لهم يعني وذبائحكم. المعنى الرابع الطعام بمعنى الشرب، قال تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني، لم يطعم يعني لم يشرب منه. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني شربوا الخمر قبل تحريمها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا يعني كريه المنظر لشدته، قمطريرا يعني طويل، في هذا اليوم تعبس فيها الوجوه. هل اليوم يعني هل اليوم من صفاته أنه يعبس يوما عبوسا؟ قالوا جعل يعني الوجوه هي التي تعبس، لكن جعل العبوس من صفة اليوم، وهذا جائز في اللغة العربية، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في يوم عاصف، يعني أراد عاصف الريح. إذن في يوم، قال من ربنا يوما عبوسا قمطريرا يعني قمطريرا بمعنى طويل جدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم بسبب طاعتهم في الدنيا وبرحمة من الله سبحانه وتعالى، ولقاهم، لقاهم يعني أعطاهم نظرة يعني حسنا وإضاءة في الوجوه وسرورا، فالنظرة في الوجوه والسرور في القلوب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وجزاهم بما صبروا يعني بسبب صبر. إذا كانوا يؤمنون إن استطعتم أن تكونوا من السبعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجاكم أبي وأمي إن استطعتم أن تكونوا من السبعين أن لم تفعلوا، فإن قصرتم فكونوا من أهل الجوار وإن قصرتم فكونوا من أهل الفقر، فإني قد رأيت هم يتهاوشون فقال يا رسول الله أن الله يجعلني منهم أي من السبعين، فجعله فقام رجل آخر وقال أن الله يا رسول الله يجعلني منهم، فقال سبقك بها أستاذة، قال ثم تحدثنا فقلنا من ترون هؤلاء السبعين الألف قوم وجدوا للإسلام ولم يشركوا بالله شيئا حتى ماتوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يستطيعون ولا يستوون ولا يتطيرون ولا ربهم يتوكلون. وهكذا رواه احمد بهذا الاسناد وهذا السياق، ورواه ايضا من عبد الصمد عن عبد الصمد ورواه ايضا عن عبد الصمد عن هشام عن قتاده في اسلامه لله، وزاد لك قوله رضيت يا رب ورضيت يا رب، قال رضيت قلت نعم، قال نمت عن يسارك، قال فنظرت واذا العروق قد سدوا وجوه الرجال فقال رميت قلت رميت فقال رميت قلت رميت وهذا إسلام صحيح من هذا الوجه تفرد به أحمد ولم يخرجوه صحها لأنه ثقات لا فيه قتادة عن الحسن والمدلس والحسن عن ثمرة عن عمران وفي سماعه من خلاف من كأنه مؤلف بهذا يرجح سماع الحسن من عمران ولهذا صور الإسناد. نعم والله نعم لكن أخرجه البخاري ومسلم معناه من حديث ابن عباس في عرض الأمم عليه رجل معه الرجل نعم الى اخره معناه لا يسترقون ولا يستوون يعني انهم استكملوا ما اوجب الله عليهم وابتعدوا عما حرم الله عليهم حتى انهم تركوا ما يرجح تركه ما ينبغي تركه كالكي فان الكي هو اخر الطب تركه اولى اذا وجد ما يغني عنه ولهذا قال الشفاء قال عليه الصلاه والسلام الشفاء بثلاث كية نار او شربة محجم او شربة عسل وما احب ان اكتوي الله قال وأنا أنهى أمتي عن كي خرجه البخاري رحمه الله فالكي فيه شيء من العذاب شيء من النار فلهذا ينبغي يكون هو آخر الطب عند الحاجة الشديدة وفيه أيضا فرق التطيق والتطيق والتشاؤم المرئيات أو المسموعات وليس من صفة أهل الإيمان لأن نوع من الشرك نوع من سوء الظن وفيه أيضا لا يستقون لا يسألون الناس أن يقوهم سؤال الناس فيه مذلة فالأولى أن يسأل فيرفقه أخوه من دون سؤال كان هذا أولى وإن دعت الحاجة إلى السؤال فلا بأس كما تدعو الحاجة إلى سؤال المال عند الضرورة قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم أولاد جعفر أن تستقي لأولادها لما أصابتهم العين ويستقي لهم فتذكر الاسترقاء أولى لكن إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس وهكذا كي تركه أولى ومن سنة 70 تركه لكن إذا دعت حاجة إليه فلا بأس لأن هذا من الكمالات أعمالهم رضي الله عنهم أولئك السبعون استكملوا الطاعات الواجبة وتركوا المحارم وزالوا على هذا أنواع من الخير من التطوعات والنوافل وترك المشتبهات وترك بعض المباحات وما ذاك إلا لكمال عنايتهم وكمال اجتهادهم بالخير وبعدهم عن الشر وعن المكروهات وعن بعض المباحات التي قد يكون فعلها مرجوحة نعم نعم لا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض أصحابه اللهم صل عليه وسلم وأمر بالاسترخاء لأولاد جعفر ما يضر هذا لكن هذا من كمالهم من كمالهم نعم ظاهر الحديث أنه يكون الشر ولو احتاج لا ينبغي ما لا لأن هذا يعني هذا حمل فعل السلف الصالح وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنه أمر واسع لما أمر به صلى الله عليه وسلم نعم ولا قال الشفاء بثلاث أربع شيء وكوى بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم حباب بن عرب كوى كيات وغيره من الصحابة نعم وهم سادة السبعين لا المشروع عند العلماء سنة فقط فلا أحسن ما قيل في الجمهور على أنه مستحب قال مالك رحمه الله جماعة يتساوى طرفاه أي مباح قال أبو حنيفة إنه يتأكد حتى دان به الوجوب كما نقله العلماء عنه ولكن أفضل قول الجمهور أنه مستحب لقول من عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام وإن فعله فعل تداوي الله عليه الصلاة والسلام فعله لأصحابه وأمر أن يفعل صحيح ما يلعب التوصيل نعم كيف رأي الله الله نبي الحسنان وجماعكم كثيرة تحسين الناس إلى ثلاثة أحسان ما أريهم الرسول نعم تحسين ما أريهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أريه عليه بصوت الصراب هي أفضلهم السبعون تضيء وجوههم ويعتقد ليلة البدر ثم الليل ثم الليل يعني أقسام طبقات وهم بالحقيقة ذكرنا بعض أصنافهم قد يكون أكثر على حسب أعمالهم وتقواهم لله فإن التقوى والإشارة إلى الخيرات وتزود من أنواع الطاعات يتفاوت كثيرا كذلك السلام من المعاصي تساوت كثيرا. من يعرض عليك يعني في الجنة صرف النظر عنه. الجنة نعم في الجنة. سواء كان 70 أو 70 نعم نعم نعم نعم نعم. ولا يحصي عدد الحكايات إلا الله. نعم ومع كل واحدة من ألف كذا شيء كثير. نعم نعم. الروايات الثانية فيها ضعف عند أهل العلم، يعني رواها مسلم ربها مسلم ولا يرقود زياد ولا يرقود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والجماعة أنها غير صحيحة، أنها غير محفوظة، والمحفوظ لا يستقوم السين لا يطلب من الناس يرقوهم. أما أقول يرقي غيره هذا عمل صالح، ولهذا الحديث من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. قال رقى النبي ورقي عليه الصلاة والسلام، رقى أصحابه ورقاه جبريل، هذا ليس بمحظوظ بل عمل صالح ومساعدة على الخير. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الملاك عبد الملاك فقال حديث آخر. سمع الله رحمه الله. نعم. بعض العلماء يرى أن قول رب العالمين إن أربعة الحلقة بن أرد سبع مرات، فما ذهب الحديث الذي ورد في هذا؟ في بعض اللين لأن تابعي ليس مشهور في العدالة ولا بس، هذا جيد لولا أن التابعي مشهور، ولهذا اختلف هذا الجدال. منهم من حسنه لأن غالب على التابعين الخير، ومنهم من قال لا بد من التأكد من عدالة منهم، يعني هو من رواية حارث المسلم أو مسلم الحارث، اختلفوا في اسمه وفي حاله أيضا. نعم. والأقرب والله أعلم أنهم حسن. نعم. من التابعي الذي يشكر الحال لا يعرف عن الخير هو اقرب الى العداله. نعم.